ثم بدا له ان يكمل نظرا لان الاستاذ يتاخر فليستأنف الوضوء من جديد لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا قد نوى القطع فينقطع. شيخ بالنسبه للجمع بين الصورتين في صلاه الفريضه هل يجوز؟ نعم الجمع بين الصورتين بين الصورتين نعم في صلاه الفريضه في ركعه النافله حينما الجمع بين الصورتين في صلاه الفريضه او النافله لا باس به لكن في صلاه الفريضه اذا كان يشق على الانسان يعني على المؤمنين الذي خلفه فانه لا يفعل. أحسن الله إليك يا شيخ عفو عنك أحيانا نجد حيوانات في الطريق يعني تم عليها الدهس أحيانا نجد حيوانات في الطريق تم عليها الدهس وهي لم تمت الآن هل يجوز الإجهاز عليها؟ إيش؟ أحيانا نجد حيوانات في الطريق القطط وكلاب نعم عفو الله عنك يا شيخ أحيانا نجد حيوانات في الطريق كالقطط والكلاب تم دهسها بالسيارة أو غيرها لكن لم تمت الآن هل يجوز الإجهاز عليها فيها بعض روح أو فيها كيف في مزق؟ نعم كيف كسرت أرجلها أو ظهرها لكن لم تمت الآن هل يجوز الإجهاز عليها وقتلها مثلا بالسيارة أو غيرها وهي من يعني الحيوان المباح؟ لا قطط أو كلاب أو غيرها لا ما تجد عليه تترك إذا رأيت شيئا مريضا من الحيوانات فدعه لأنه ليس من مسؤوليته فربما يشهر بإذن الله عز وجل. نعم هنا أحسن الله إليك صلاة الظهر في المدارس معلومة أن تقام جماعة في الطلبة مع الطلبة لكن المدرسون المسؤولون عن القيام بتنظيمهم وتهيئتهم لصلاة الجماعة يشغلون بتهيئتهم حتى يكبر الإمام بالركوع. كيف؟ ينشغلون تهيئة الطلاب. إيه. حتى يكبر الإمام بالركوع. إيه نعم. بعد تكبيرة الإحرام. نعم. هل يعني هذا يعتبر تفريط منهم أو أنه؟ يعني تقول الأساتذة الذين يراقبون الطلبة. نعم. إذا أقيمت الصلاة فإنهم يتأخرون في تنظيم الطلبة إلى قريب ركوع الإمام إلى ركوعه بعدما يكبر الركوع وهم في الصف هم داخلون في الصف أي نعم فهذا لا بأس به لأن تأخرهم إلى قرب الركوع لمصلحة وحاجة. عفى الله عنا وعنك يا شيخ تعقيبا على السؤال الأول حول السباق إذا كان مثلا متسابقين نعم. كل منهم يقول أنا مني 100 ريال إذا نعم. سبقت أنت تأخذ 100 ومع 100 وإذا سبقتك أنا أخذ كذلك نعم. هذا يا شيخ يكون غارم وغانم يكون غارم وسالم أو غانم وسالم يعني ستذهب منه 100 إذا سبق أو يأخذ 100 هذا حرام حتى ولو كان في ضمن إلا في الثلاث التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ثلاث الأجازها نعم. قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر فهي جائزة وذلك لأن هذه الثلاثة في المسابقة عليها فائدة لأنها آلات الجهاد وفيها عون على الجهاد فتكون المسابقة فيها بالعوض جائزة لما يترتب على هذا من المصلحة. سؤال آخر فضل الشيخ يقول إذا ذهب أحدهم للنزهة لمسافة بعيدة تستوجب القصر أو الجمع هل يقصر أو يجمع مثلا رغم أنه لم يذهب لسفر معين وإنما نزهة ولكنه قطع 150 كيلا أو 200 أو ما شبه ذلك هو السفر بارك الله فيه ما دام مباحا فإنه يترخص الإنسان فيه برخص السفر ولو كان نزهة ما دام مباح فالترخص فيه جائز. جزاكم الله خير يا شيخ تعبناك.